أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة أخرجه الطيالسي والترمذي والبخاري في خلق أفعال العباد عن أبي هريرة بسند صحيح. ومن طريق عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الدعوات بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعا: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، رواه مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش، كما في الصحيحين. شبههم بالفراش لجهل الفراش وعدم معرفته وخفة حركته، وهي صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة. وفي الحديث: مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلا وبأرض فلا، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة. والبغوي عن أبي موسى الأشعري بأسانيد بعضها صحيح لذاته. وفي حديث آخر رواه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير بسند صحيح: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل، ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه إنه استخف. قال عن فرعون إنه استخف قومه فأطاعوه. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت يقال أيقن إذا كان مستقرا، واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. فقد يكون علم العبد جيدا لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها وغضبها، وشهوتها من النار والشيطان من النار. وفي السنن عند أبي داود وعند البخاري في التاريخ الكبير وأحمد وعبد الرزاق بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. في الحديث الآخر: الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. وهذا ضعيف أيضا. قال: وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي الحديث المتفق على صحته: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصحيحين أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أنهى بذلك كتاب الفوائد رحمه الله رحمة واسعة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وضبط وتحرير ومدارسة لكتاب الفوائد للإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 51 و700، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ومنته في مجالس، أولها في يوم السبت 13 من ذي القعدة سنة 41 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للرابع من يوليو سنة 2020 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 18 من ذي القعدة سنة 41 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للتاسع من يوليو سنة 2020 من التاريخ الميلادي. وقد كان ذلك بحول الله وقوته ورحمته ونعمته بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل محنة وفتنة ومن كل مكروه وسوء ومن كل بلاء ووباء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.